نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم لنحضرنهم ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن كلا سيأتي